بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة العاشرة من وسائل التزكية، وهي التعرض للنفحات. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك عن شهر رمضان والحديث خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأنه وشأن الفضل العظيم الذي أتاحه الله تعالى للمؤمنين في هذا الشهر المبارك. كذلك تحدث سيد عبد الملك عن العشر الأواخر من شهر رمضان وأهميتها، وقدم لذلك بقوله: في شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والخير والبركات، أتاح الله فيه للإنسان فرصة عظيمة ومهمة للتزود بالتقوى ولإصلاح نفسه ولتزكية نفسه، كما فتح له آفاق العمل الصالح والمضاعفة عليه بالأجر والحسنات، وفتح له أبواب الاستجابة للدعاء، وهيأ له من ظروف الإقبال إلى الله ما لربما ليس في غيره من الشهور. هذا الشهر مبارك نتيجة تنزل القرآن الكريم فيه، نتيجة البركات الخاصة، فهو فرصة عظيمة للمؤمن، ولهذا المؤمن يستعد لها. حتى كان كما يقال الصالحون كانوا يستعدون لشهر رمضان ابتداء من انتهائه، بمجرد أن ينتهي شهر رمضان يبدأون في تهيئة أنفسهم لاستقبال رمضان الآخر، لأنه فرصة عظيمة تصلح بها حياتهم جميعا. ليلة القدر فقط ألف خير من ألف شهر، مثلا كما قلنا قيام ليلة واحدة بمثابة قيام 70 ليلة، 10 ليالي بمقام 700 ليلة، يعني سنتين، 10 يعني ليالي من رمضان في الأيام العادية بمثابة سنتين كاملتين قياما، فبالتالي فرصة عظيمة جدا. يعني ونعرف أن رمضان فيه 13، يعني حوالي 6 سنوات كلها، يعني أجر عظيم جدا في كل رمضان، وبالتالي المؤمن يخرج فيه بزاد عظيم من الأجور، وطبعا مع التأثير النفسي، لأن الأجر المؤمن عندما يكون واعيا ويكون بصيرا فالله سبحانه وتعالى يرزقه مع ذلك تلك الحسنات أيضا طهارة وزكاء نفسيا. ثم ذكر السيد عبد الملك الفضل العشر الأواخر وسر الاهتمام بها، فقال: العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لها أيضا خصوصيتها ولها فضلها العظيم ولها أهميتها، فخلال ما قد مضى من شهر رمضان المبارك يفترض أن الإنسان قد استفاد منه بشكل كبير. 20 اليوم السابق في رمضان يعني استفاد، وبالتالي هنا العشر الأواخر يكون الشخص فيها مهيئا، يكون قد ارتاض كما يقال، ارتاض جيدا وأصبحت لديه التفاعل، أصبح لديه التفاعل أكبر. يقول: من خلال صيامه، من خلال قيامه، من خلال إقباله فيه بالدعاء، من خلال اهتمامه بالقرآن الكريم والإصغاء لهدي الله سبحانه وتعالى، من خلال الأعمال الصالحة مثل الإحسان، مثل الاهتمام بالمسؤوليات العامة، مثل القيام بالواجبات إلى غير ذلك، الاحتراز عن المعاصي، لأنه كما أن الأجر فيه مضاعف الوزر فيه كذلك مضاعف، الاحتراز عن المعاصي، الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. مجموع هذه العوامل يفترض أن تكون قد تركت أثرها الكبير والإيجابي على الإنسان في نفسيته، في مشاعره، في إقباله إلى الله سبحانه وتعالى، وجعلته أقرب إلى أن يتحقق في واقعه الاستجابة لله سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أن يكون أكثر استجابة لله سبحانه وتعالى في واقعه العملي، في طاعته لله، في تجنبه للمعاصي، في التفاتته إلى ما كان مقصرا فيه من المسؤوليات أو من الأعمال المهمة والأساسية، بتوبته إلى الله وإقباله إلى الله وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الفرص المتاحة في العشر الأواخر، فقال: عندما تأتي العشر الأواخر يكون الإنسان المؤمن في وجدانه وشعوره أكثر إحساسا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه وفر نفسه، لأن النفس كلما طهرت كلما ازداد شعورها بذلك القرب. يقول: أكثر إحساسا بالقرب من الله تعالى، بالخشوع لله سبحانه وتعالى، ومنشد نحو الله سبحانه وتعالى، تصبح فرصة مهمة جدا للدعاء، لأن دعاء صاحب القلب الرقيق، صاحب القلب الخاشع، صاحب التضرع أكبر وأفضل وأكثر تأثيرا وأرجى للإجابة. يقول إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى هيأ العشر الأواخر هذه بما فتح فيها من آفاق، وما هيأ فيها من ظروف، وما ضاعف فيها من الأجر، لتكون كذلك مهيئة بشكل أفضل، لتمثل فرصة عظيمة وحقيقة. فالشهر بكله فرصة، شهر رمضان جميعا فرصة، والعشر الأواخر منه فرصة أعظم وأكبر وأهم، يتهيأ لها الإنسان، يستعد لها الإنسان، يتهيأ نفسه، يتأهل نفسيا تربويا إيمانيا من خلال ما قد مضى من الشهر لها أكثر أكثر فأكثر، ثم يستثمرها. لو أن الإنسان فكر على نحو مختلف أن يهمل في شهر رمضان بكله ما عدا العشر الأواخر أو ما عدا الليالي المحتملة في ليلة القدر، قد لا يوفق. يعني بعض الناس فقط تجده صاحب حيلة، فيقول ما دامت يعني فقط ليلة القدر في العشر الأواخر، وما دامت في الوتر مثلا العشر الأواخر، والبعض حتى يختصرها في ليلة واحدة، فقد لا يوفق، قد لا تكون تلك الليلة هي الليلة المرادة، بالإضافة إلى الخير الكثير الذي فاته. لو علم الله سبحانه وتعالى أن الإدراك الليلة وحدها كاف لا ذكر تلك الليلة، ولكن كان من رحمة الله تعالى بعباده أن ترك لهم هذا الفرصة للتنافس، وليتبين الصادقون الذين يستثمرون الفرص. تصوروا الآن لو أن هذا الأمر في الدنيا، لو قيل للناس مثلا هناك شهر معين في السنة البنوك تفتح فيها في أي وقت لا ندرك بالضبط، كل شخص يدخل يجمع من المال ما يشاء، فقط يأتي معه بحقائب يجمع فيها الأموال، لكن لا يحددون لهم الشهر، فتجد ربما أكثر الناس لا يكتفون بذلك الشهر، يذهبون للصف لأشهر قبل ذلك الشهر، ويبقون ليلا ونهارا ينتظرون إلى أن يفتح الباب. ولكن بالنسبة لأجور الآخرة وهي أكبر وأعظم ولا تساوي، يعني كل أجور الآخرة حسنة واحدة لا تساويها كل أموال الدنيا، فنجد التقصير والتفريط. ثم ذكر على الأعمال، طبعا هذا كله سببه اليقين، ضعف اليقين، وإلا لو كان الشخص موقنا ويصبح ويرى عالم الغيب كما يرى عالم الشهادة، ويرى المعاد كما يرى الدنيا، لا كان ذلك يعني يجعله يتحفز وينشط لعمل الخير. ثم ذكر الأعمال التي ينبغي التركيز عليها في العشر الأواخر من شهر رمضان، فقال نحن في العشر الأواخر يفترض أن نركز فيها بشكل كبير على التوجه بالدعاء نحو الله سبحانه وتعالى، بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن نركز على المسائل المهمة، أن نحرص على أن نكون قد ضبطنا واقعنا النفسي على أساس من التقوى، واقعنا العملي على أساس من تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني كل أعمالنا نراعي فيها أحكام الشريعة لا نتجاوزها، واقعنا العملي على أساس من تقوى الله سبحانه وتعالى. الإنسان بحاجة في كل ذلك إلى الله، مطلوب من الإنسان التوجه إلى الله، اتخاذ القرار، وهنا الإرادة القرار، يعني الشخص يتخذ القرار فقط، وهنا تأتي الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني اتخاذ القرار بالسير على ما تقتضيه التقوى، اتخاذ القرار بمصداقية وعزم على الاستقامة والتقوى، الإصغاء لهدي الله سبحانه وتعالى، الاستجابة، والله يتدخل، عندما نكون صادقين الله تعالى يتدخل بالالتجاء إليه، بالدعاء، بالاستعانة، وهو القائل في كتابه الكريم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. هذه عبارة مهمة للغاية، آتاهم تقوى، من الله تعالى هو الذي يعطيهم ويبارك لهم ويرزقهم التقوى. الإنسان بحاجة إلى أن يعطيه الله هذه المنعة، هذه السيطرة النفسية على المشاعر، على الميول، يعني التقوى هي سيطرة على كل الأهواء، على المشاعر، على الميول، على الرغبات، على الشهوات، القدرة على هذا الانضباط وهذا التماسك، العزم وقوة الإرادة التي تجعل الإنسان يتماسك عند الإغراءات، عند الميول أو عند الانفعالات، عند الغضب، عند المخاوف، عند القلق، في كل الأحوال والمشاعر النفسية التي تؤثر على الإنسان في أعماله وفي مواقفه وفي قراراته وفي خياراته وفي اتجاهاته في هذه الحياة. وهكذا تحدث سيد عبد الملك عن ليلة القدر، وما ورد بشأنها في القرآن الكريم، فقال في العشر الأواخر أيضا هناك ليلة عظيمة ومهمة اسمها ليلة القدر، تحدث عنها القرآن الكريم بصفتها ليلة مهمة واستثنائية. وعندما نأتي إلى النصوص القرآنية لنتعرف من خلالها على ليلة القدر وأهمية ليلة القدر وماذا تعنيه، نجد أن الله تعالى ذكر هذه الليلة في صورة مخصصة، طبعا دليل على قيمتها، دليل على كرامتها، دليل على تعظيمها. سورة القدر لها في سياق الحديث عن عظمة القرآن الكريم، هي ليلة مباركة ومرتبطة بالقرآن الكريم، وكذلك مرتبطة بالتدبير الإلهي، وعن كونه مرتبطا بألوهية الله وملكه وعظمته وحكمته ورحمته وتدبيره لشؤون عباده. سميت السورة بسورة القدر، وتحدثت في آياتها عن هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. تحدث عنها أيضا في سورة الدخان، كذلك الحديث هناك يرتبط بنزول القرآن الكريم فيها. الله تعالى يقول في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم ذكر صلة ليلة القدر بنزول القرآن الكريم ونيلها بركتها وشرفها بسبب ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى تحدث في كتابه المبارك عن ليلة القدر أنها ليلة نزول القرآن الكريم. ثم هو جل شأنه في سورة البقرة في القرآن الكريم يقول عن القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طبعا هذا يدل على أن ليلة القدر هي في رمضان، لأن الله تعالى ذكر أنه أنزل في شهر رمضان، وذكر أنه أنزل في ليلة مباركة، وطبعا هي في شهر رمضان. ففي سورة البقرة بيّن لنا الشهر الذي أنزل فيه القرآن أنه شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن، والليلة بالتحديد التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر. فإذا ليلة القدر بلا شك ولا امتراء هي في شهر رمضان، ما هناك أي شهر آخر هي فيه، هي ليلة تستمر حتى مطلع الفجر. لأن هناك من يقول بأن ليلة القدر تتوزع على السنة جميعا، فطبعا هذا يخالفه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن القرآن أنزل في شهر رمضان، وكذلك ذكر أن هذه الليلة أنزل فيها القرآن، وبالتالي تدل على أنها هذه الليلة في شهر رمضان، وأنها تستمر حتى مطلع الفجر كما هو موضح في السورة. وبالتالي لا نحتاج إلى اجتهادات في هذا الباب لورود النص الواضح فيها. ثم تحدث عن سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم، فقال: ليلة القدر، لماذا سميت بليلة القدر؟ يقول المفسرون أنها بمعنى ليلة تقدير الأمور وقضائها، كما في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل كل أمر حكيم بمقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى على ضوء تدبيره الحكيم. الله سبحانه وتعالى هو المدبر لشؤون السماوات والأرض ولشؤون البشرية كلها، هو ملك السماوات والأرض ومالك السماوات والأرض ورب السماوات والأرض، وهو أيضا رب الناس وملكهم وإلههم، وهو ليس بمعزل عن واقع هذه الحياة، بحيث تصور أنه إنما فقط مثلا لاحظ الجانب التكويني فخلق الكائنات والمخلوقات، أعطاها خصائصها، أعطاها ما فيها من مميزات وعناصرها ومؤثراتها، ثم انعزل عن هذا العالم، كما يقول يعني أولئك الذين العلمانيون الذين يدعون أن الله سبحانه وتعالى منعزل، لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالحياة ولا بأي شيء. طبعا العلمانية بمفهومها الواسع، العلمانية ليست فقط مقاصرة على الجانب السياسي، هناك من يخصها بالجانب السياسي وهناك من يعممها لكل الشؤون. فيقولون بأن الله انعزل، خلق الكون وانعزل عن هذا العالم يتفرج عليه، ويصبح هذا العالم إما يسير توماتيك وبس، يعني مثل آلي وما عاد به، مثل ما يقول نظرية التطور، الله تعالى هكذا كأنه حية، خلية حية، ثم تلك الخلية الحية بدأت تتضاعف وتتحول إلى حيوانات مختلفة يتطور بعضها عن بعض، وهكذا عالم النباتات وغيرها. طبعا هذا كله يعزلون إرادة الله، يعزلون توجيه الله، يعزلون تدبير الله سبحانه وتعالى، ويعزلون حتى يعني الطريقة التي يصمم الله تعالى بها خلقه. يقول ما عاد بتدخل إلهي نهائيا، أو أنه ترك هذا العالم يتفاعل طبقا لتلك التصاميم والتدابير التي قد بناها وانتهى الموضوع وترك وضع البشر. لا، الله سبحانه وتعالى هو الملك المدبر لشؤون السماوات والأرض، والحي القيوم، ومن أسمائه الحسنى القيوم. سنواصل الحديث عن هذا المعنى وعلاقته بليلة القدر في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.